وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ما يكفر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انجليه بتام بتحفت ادم سمتنا الاياو اندزي اينت قرار كما قلت لكم يسمى قراءة يعني قراءة مفسرة يعني قراءة مفسرة ان العلماء اندزي لالو مالتي يعني ست سما وراسو قالوا ترجموا يتسكى بشنقلات يتسكى من هدو نا كبار يالو قالات مفسر ما يسفلق انجي قلالو ما بقى هوتوچ اونتي نو ايزاري تفسيراتشن اني بتفسير وسط جبچي بزو مصحفتي يغلبطكو ساي سملكتنا اعداد يعني زجج السادر اونتي نو انبا كايني انبا يفس نبر مكناتهم الدنيا ينبرتشو على اللي تشمي على تشوا هون بصحابة قزي نبرو قزي تقفى ولا هدو جربو ستون هدو مألتنو سبحان الله يزاري بمن لمس لو فلقال لهم السلاتشو يعني يقول العلماء ناسي ما تعبت عم نج بكعبة ولا يتلطفو سنت تريليون سو يسامو يسامو نقري هلو يمي سمو وانجل انيانو بوانجل بذات ودا تقور تتعيرو علالو شي انا ينبرو ملكنا ينبرو سلاتها تخطو اهون تقور لك እንደዚህ ነው ይሄን ነው እኛ ደግሞ እኛ አሁን ወደ ተፍሲራችን ገብተን ስናይ ضروري ታቃላችሁ ኢንሻአላህ እና እስቲ ወደ ተፍሲሩ ቀጣን ማ ኩንት تكفرون ايه بلفو سامنت تكسر قونو نبر انا كانو انقديه كذاك اطلو من الان قلت سوش نو يعلو انقديه يوم القيامة سوستنيا يلم لببل واندموش اما جهنم اما جنة واما عقاب واما نعيم نج ويمتكرنو سوستنيا يبال باخرة يلم نعم والله سمال في الجنة وفريق في السعير سوستنيا محكل يميبال نقري اللم حتى أهل العراف بل لفوق أن بسنت سنت كسنت ورد بفيد أهل العراف يتمارن نزي سوتش يعني مثلا أن سوك النسو 10 مليون وين في مبالوت كفتنيا وبوتا الزاس قومات شو الله سبحانه وتعالى عندي تكورج الحمد بال الالحانة الف لام ميم سلاس اجري نورو ندر سوسنتنو يقررو عند اجر بيتشا ييتشن عند اجر سلك الرجو اهل العراف تبلو عراف ياو انتنو نو تاقال لشو الدورو دورو براسو لاي كيال لادلم كفتن ياو يدورو اكال ياك ايو ባንዲራ የሚመስለው በራሱ ያለው ነው በዚህ ምሳሌ ነው የሚመስለው አህል አራፍ ደሞ በቀኝ አህል ጀና አሉ በግራ ደሞ አህል ናር አሉ በመሐከሉ እንግዲህ አህል ናር ወንጀላቸው የበዛ ነው ወይም ኩፋር ሙሽሪኪን ናቸው አህል ጀና ደሞ ያኒ አጅራቸው የበዛ ነውና በዛ ገቡ እነዚህ ግን አንድ ተሐሰና ኮሬ ቀረችው ሱብሃንአላህ ይሄኮ እነቴ ነው ያኒ ጣትን በልተህ እግርን በልተህ ጸጸት እኮ ነው በጣም በጣም የሚያሰቃይ ጸጸት እኮ ነው አንዲት ሐሰና የችን አንዲት ሐሰና ስለቀረች ያንተን ህይወት ወደ جہነም ወደ ጀና ተብሎ ያኒ ማውቅ ያቃተ ሰው አንድ ሐሰና ብቻ ነው የቀረው ولذلك يقول العلماء الله سبحانه وتعالى لنزيه كونو لنزيه اهل الاعراف سنت مليون هونو يشلالو ادلي يسطاچو يوردالو هيدونا عند حسنا لي يسطاچو يميتشل كاله هيدونا استي تملكتو انتنا ارغو يلال يسطاچو يوردالو ارض المحشر سفينو يهدالونا ابابا نعم አንድ ሐሰና ቀረችን የፍር منه يعني كذا يروطال امي نعم انت يا صدقشني نودش نبر عندي حسنه بتشنو يقرچن ارا زوربل ما نبات دو ما انت لتلاله غدنياو لسو بلو كسو غا مسكر كسو غا يعني دانس يمهد نبرو غدنياو بتام يمنو ينبرو انديوم غدنياو كباتنا كناتو ابلو طي ميودو ينبرو غدنيا اسوم امبيلوال ሚስቱ ልጆቹ በሙሉ ኮናቸው አንድ ሐሰና አንድ ሰጠም ይላሉ يقول سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ منهم شان يغنيه كل يراسو شجر سلالبت አንሰጠም ይላሉ ምን ያርግ ሰው ይወንግዲ አንዲት ሐሰና ياخوانا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قطرس كفيدروچو باسر ستابزوت كفلغ اللهم بسباشي يادرغلهال انت جن عند حسرات فلغت فلغله سلازي ايه نغر سيكسف انغديه وندموشنا هتوچ يقول هلت عينتنا لو اما جهنم اما جنه اما سعير اما جنه واما يعني نچ واما اوقر لو بذا غزي ሁለት አይነት ሰዎች ነው ያልቻሉ ፊታቸው የበራ በደስታ ወይም ፊታቸው የጠቆረ በእዝነትና በጣም በስቃይ የሚኖሩ ናቸው ويقول سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة نزيد مو بتام تقر هنا وتشلم هنا في تيزو متعلو ماتو وكما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة نزي عندنا تشو ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة نزيد مو تقولك قال دمو انت في تيزو ميمتو بتام بهزن يتبلاشو سوش ناتشو طيب ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى نعم وجوه يومئذ ناضرة አንዳንዶቹ እስላሞች ማለት ነው አላህ ወደደላቸው نعم አይሰማም እንደው ወንድሞች نعم ማይክን በራስህ አስተካክል ወንድም እና ምንድነው يعني وجوه يومئذ ناضره ناضره ማለት ለምሳሌ አንዲት ሴት በፊትዋ ላይ ፖድራ ስታደርግ ወይም ሁምራ ስታደርግ ወይም ደሞ በጽዳት እንደዚህ በቃ ወላላላ ብሎ በቃ እንደመስተዋት ፊትዋ ሲበራ እንደዚህ ሆናሉ እንግዲህ مسيره الى ربها ناظره يا الله سيايو الله سيملكتو ودا فيتاچو بطام يبرال يهن عند ودناچو ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره مالت يعني ابرسرسر مالت كونو يعني العمود الفقري يعني ابرسرسر اللي سبرون الدمو انزا كافروش مشركوش فاسقوش فاجروش منافقوش يتبالو تقلالا تارك صلاة يتبالي من يتبالي هلو جرباون اسكم السباب برنو اسك ايام ياغن يوماتنو نعم كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى دمو بليل آمن الال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا እና ሰደቃ እየሰጡ ለምስኪን እንትን ያደረጉ ምን ይላሉ ربكاتشو إنيا عندك أنا اللي ميمتا إنا نخاف من ربنا إيش تخافون يوما عبوسا قمطريرا قمطريرا بتعمت أولا قلنا بتعمي كفا في تلو كان يلوم لكن سوتشو مالتاتشو مالتون الله سبحانه وتعالى ياك أن يتولقلق مالت ويمدمو كوسترتر يمتلبتك أن فيتي يعلمبتك أن السن فرالاني لالو إذن واندموش إنه توتش كهولت أندنو سوستنيا يلم أبدا كجهنب كوتاه جنانو كجنة كوتاه دمو جهنب نو إهن موك أغلبن إشي كتلو مني لال إنجدي بتقام يزارة تفسيراتشن بتقام ميدنك أنو يالكواتشو يهن أدلم يهن ناتتاك الله شو يهنقر كلاتش ناك ألاني يهنقر أهون يالكوت بمولو ناك أتشوالن لكن أدس نقر بينور ويم دمو إنيا تنبيه ندنا درق ويم من النتاتشن يتأفى مهنون أمة محمد بنبي صلى الله عليه وسلم ينبرو قدستات ندت أفانا أهون للا أينت ملك ديازن إنيا أمة محمد لما ينقر سانبونو أنتنو أمبابك أو سنتي بك أن تقرر مجنو لمن دزيخون لالو يقول سبحانه وتعالى قدتلو تلك آيات الله يهو هلو ينقركوه انقري سلا يهودو سلمن نزيني الله تأمروش ناتشوي الله انتنو تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين زين ايكم انقري استي ابرنكم استزي وما الله يريد ظلما للعالمين ازيك البكاء تنش انبذك انكم اخوة سمون بدم هل نعم كل كلام الكفار اهون كفاروش مشركوشنا متمسلموش من معنى متمسلموش مسلمين على الكمينين متمسلمين يعني ايش اسلام تبلو كسلاموش لا يتقطر صوتشنا اسلامي يتبالو بن يكافر سرام يسارو اللوكو عبد السمد عبد الرؤوف عبد القادر صالح سعيد من امين بالو اللو لكن لبات شو انا تقبارا شو بمولو اسلم النار يسلم النار اللم ان السنة نزا كافرش بمولو يميلو تنقر يدخل في هذه الآية اهم بجاتشن يالتشو آية بزاي قبال مالتنو من دنو وما الله يريد ظلما للعالمين الله سبحانه وتعالى لما نمباريا ظلم يمفلق أدلم الله سبحانه وتعالى لما نمباريا نتش هون تقور تلك هون تنش أي ظلم يه تلكو يعقيدة شن انتنو مساسونو واندمو جناهو توج بزي تامنا اللاتشو ستنقرون بزي لنوي واللاتشم إنامنا لن نمتل فأدلم إنه لما لسل الله تنقلي الله سبحانه وتعالى كافر بهون أي زلمو عبد الله ابن أبي ابن سلول يمبالو يمنافق تلقوا عليك أي نبرو السن أي زلمم الله السنم أي زلمم أبو جهل إن أبو لهب فرعون نمرود إن الزي تلالك يكفر درق يتبالو إن الزيهم أي زلمم الله سبحانه وتعالى هي ما لتوقعوا طيب اهون استي تنتنا الناس قبوا بعضهم بعض الناس يقولون قطع اليد ظلم سبحان الله عند سوي سرقه اجو مقرطكو من دنو يكو بتام اسفلاقي ادلم اهون اجو كتقرط بمليون ريال انكون اجو اياغنيم እሱ ግን 50 ብር ሰርቀህ ተብሎ ወይ 100 ብር ሰርቀህ ተብሎ ነው የተቆረጠውና እንዴት የታለፈትሁ ይላሉ ተቀላችሁ እስላም ይሄን ነገር ሲሉ ሰማናቸው የኩፋሮች እንኳን ተወጩ የኩፋሮች ተወጩ ላኪን እስላም ተብሎ አብዱራኡፍ አብዱሰሚዕ ነው ስሙ ላኪን ይሄን አይነት ኮሜንት ሰንተናል እና قطع اليد تنش يعني كف بلوال لمن ذنو ሁለት መቶ ብር የሰረቀ ይምክን መቆጮ 1000 ብትሎ ኮ 1000 ብር ብትሎ ይበቃ ነበር طيب እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ ሆላን መለስና الله سبحانه وتعالى يزلم الايزلم بلن طيب قال تسمع ما نكون زيروم يلاچو تقلالا دمصين يمسمعهم ببنياوم رومي نور الله عندما يزلم نو يتسمع ما نو ادلب اشي اذا قطع اليد هل هو ظلم ام غير ظلم يسو اجما قرت ظلم نو لا هو عداله بالعكس فتمه مالت السلو طيب مثلا عندي سيت ويم عند وند يا جبا ويم يا جباش زنا كدرجتش انها كترغاغطلات غدغواد يقفرنا غماش سونتو ازاي جبال ويم غماش سونتو وند كون ازاي جبالنا بدنغاي تمتو اسكم مترس يقطال معناتنو هل هذا ظلم نعم بنيا بلباتشن بشتا لو سو بنيا كتفرد ظلم نو لكن الله عايزل من بلا تسمامتنا تسمامتنا ادلم اهون غراك جباه ويم كتتراترك بالله متراترخ نو بالله تنانتنا ظلم يا درغم ستل قيه اهون فيتنا متانا انديت زمتكو 10 دقيقه نو دستاوا زمت 10 دقيقه ربع ساعه عند ساعه بتش نو متدستو غفابيل لكن هوته يطفال بلو يمياسو سوتش الجلد اغليكو زينه تارغالچ بله كسدبكاتنا مسكر كليله 8 جلدات تجلدالله عند سو يمطانا انديتني عفو بتلنيس عفو بتلهم الله يراسون تنم يوسدو حقنا دمو لذينهونا 8 جلدات تجلدالله طيب الله جنه مفطرو جهنم مفطرو يا اخي جهنم بكو بتام يغالچ كو نو تلالله كومنتات تسد الله ايزل من بل تسمامتنا سلازي الله يوردات شو قطات يا الدنيا هوني اخرا قطات بمولو تلكو مسسو الله ايزل من بلن سلا تسمامان يه هلو الله يفردو فرد تككل نو ودو هلا تملس ايزل مال كالك دمو كسمنا توت الله سلازي ولب بلو يقول سبحانه وتعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق يهلو يتبالو بقرآن هون لذي ايات هون بمن يوم الله بقرآن يالو تكلا لا حق نو فردهم حق نو قالاتهم حق نو يا الله لو بمودنا يفردوا فرده الله حق نو وما الله يريد ظلم للعالمين ايش يقول سبحانه وتعالى في القرآن ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يعني باروش عند سونكوان الزلمم يعني الكوت نقر دمو ايك ايرم عند سومتو يا الله انهقنا دمبنا يا الله انقال لك ايرو بفلق ايتشلم الله دمو سون اي زلمم يلال ويقول سبحانه وتعالى في آية اخرى ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد دقمو سلسور اراتنيا امستنيا بزو اياتنا يعلو بقرآن الله عندما يزلم ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله يا درك كون مكفله انجي كراسو امتوتو بشكو اكرفو تقوتوتو كم بك لا يوسدم لا عمل صالح جنة عمل سيء جهنم بس ينو يالله الله سبحانه وتعالى إذا نفينا الظلم الله سبحانه وتعالى أيزا الممكن إيش معناها أثبتنا له العدالة أيزا الممكن كتب عليه فتحنيان أو مالته بان لو يمت على النزي أن الظلم ما يدرك كونا من دنو إيه فتنو ثم لن نعلق على حكمه الله يفرد ويفرد دمو إنيا كومنت مستأتي اللبنم السو جيتان وإنيا باروشنان تقباب بمبزي إشي أهون جمرون قدي للو آية متو أسرنيا آية استثمال كتوكانيقا يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليش إن أنت كلفوا أمموش كسيدنا أدم جمرو إسك نبيات صلى الله عليه وسلم محمد يلو أمة موسى أمة عيسى أمة زكريا أمة يونس تجلال لأمم يالفو أنتم خير من كل الأمم كهل يبلته أمة محمد ناتشو كنتم خير أمة أخرجت للناس والسبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب سبحان الله إننا أنت يأمنوا بنبياتنا بقرآن يأمناتنا أنت إن ذا كتاب يورد الله تشو نصارى أن يهود بيأمنوا نرو نعم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لان من دنو هي الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. هذا فسره كثير من المفسرين أنفع الناس للناس بالدعوة إلى الله. سو سوون يميتك أمكو كفتن يا درجة إثست أو من دنو يا جهنم من قد يمين أجر النا يا جنة من قد يمين أجر ما نوسو عالم داعية هيئة منكر منامن يميلو يعني النزه ناتشو كزيه بلت أستيام تقولي كزيه بلت أسلاستي أمتو بتفلقو بتفلقو أتاقنيو من دنوسو يا أخي يهن من قد رقته كهد كتا لازل ألم جهنم قفته ما توت أبت بوتانا ميادر ستر والله ይህ ደግሞ ረግጣከትከ ደግሞ ለዘላለም የማትወጣበት ጀና የሚባለው ንዕመት ገባለ። እስቲ አምጡልኝ ወንድሞችና እህቶች ከዚህ የበለጠ ስጦታ ላንድ ሰው ምንድነው ሰጠው? ሚሊዮን ዶላር ሰጠው? 10 ሚሊዮን ዶላር ቪላ ሰራህለት? ያው ሚስተስ ያኒ ሰጠው የፈለከው ንዕማ አስተምጣ የፈለገው ንዕማ ተመጣ ያኒ حتى ለምሳሌ ታሟል አደለም ከባድ በሽታ ያለውና ከበሽታው ብታድነው ለጊዜው طيب يعني ድሃ ነበርና 100 ሚሊዮን ሰጠህ ሀብታም ብታረገው ለጊዜው ነው ላኪን መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ግን የጀሃነም መንገድ ስታሳየውና የጀና መንገድ ስታሳየው ያ ይዞ ደግሞ ከሄደ ቀጥታ ጀና ከገባ ወይም ከጀሃነም ከዳነ ትልቁ ስጦታ ይህ ነው ኢደን يقول انفع الناس للناس ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء. الله لنبيوش أدمو ينبروا نبيوش يالست أتشو كل نسات ونيالانو من دنو يا رسول الله؟ فقلنا يا رسول الله ما هو بلو تأيق واتشو؟ قال نصرت بالرعب. يه عند نبيات تسات أومي هنقر لنبيات شن تسات أماتنو من دنو؟ نبيك صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم 314 ወታደሮች ይዞ እንደውም ለጦርነት አልወጡም ለላ ጉዳይ ነው ወጡ 950 ኩፋር ለጦርነት ነው የመጡ በደንብ ታጥቀው ምግብ ይዘው ሴቶቹም እየዘፈኑ ምናምን ተጥቀው የመጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይታጠቁ የሄዱ 314 ሰዎች ለ950 ወታደሮች አሸንፈው سبا قد لو سبا يمركك أن منو الله سبحانه وتعالى طيب نبيك صلى الله عليه وسلم ليان دور من قد كمدينة ودى تبوك هدو لتقرنت بلو هدو الله سبحانه وتعالى من أدرقه قنا نبيك صلى الله عليه وسلم ودى تبوك سايقبو الله للا والتادر أسالفوك أيه والتادروا من دنو يمبالو نزاير ينبرو رومويان ولا فارسويان تلاتوش ፍራቻ በልባቸው ስጥም አርጎ አስገባና አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ በኋላ ሸሹ ማለት ነው ነቢያችን ሄዶ አንድ ደም ሳይፈስ ነው የተመለሱ ምክንያቱም ሩዕብ ሩዕብ ፍራቻ ተቃላችሁ ፍራቻ ምንድነው Subhanallah ተመልከቱ ወንድሞች ፍራቻ ምን መሆኑን አንዱ እኔ እዚህ እኮ ነው ያኒ በእስር ቤት ያየሁት ሰው አንዱ ግብጻዊ ነው ማሻአላህ ያኒ ጥሉ 2 ሜትር ነው የሚሆነው يعني سوس سوش يبلال بعد دقيقة سيبلتو ميادر سونو ماني متشلو اللهم بس قلت بقى انديتي مسلي قملنو قمل بالتايو عندو حبشانو اجيرو كونو هلتون قربيت نبرو ببيت قربيتو شنان بتقام يتقالو نبر عند قزي يا قبس اوي بتقام دهيانو تلقنو انا اللي متاو متقانا حبشاو اجيرنا شبلاكا يتشي اندزينو متالو كبانو متالو اجيروا ጥር ጥር ዝልዝልዝል ያለች በቃ አንድ ቦክስ በእንትኑ በራሱ ሲመጣው ራሱ አበጠ ሰውየው አንድ ቦክስ ኮነችው እና ጥር ብሎ በወንበር ላይ ወጥቶ እንደዚህ በቃ አንድ ጊዜ ራሱ መጣው ከዛ ሰውየው በቃ ራሱ አበጠ ከዛ ወደ እንትኑ ወደ ፖሊስ ቤት ሄዶ ከሰሰውና ሁለቱም ተከሳሾች መጡ አረ በምንድነው የመታሉት ወታደሩ አየና ያ ግብጻው በጣም ደህያ ነው 2 ሜትር ወደ ላይ ነው ማድሪ 1 ሜትር ወደ ጎን ያ ሰውየው ያኔ የግብጻው አንድ እግር አይሆንም ከዛ ባለ 3 ኮኮብ ነበር እዛ ምን ነው አለው አንተ ነው የምታው ويس السنة متهلو رأي مدنو عسكري إياي هذا اللي راسي ناطو وكو أنتم انديتي هنا ليه نقرارو كذبوا هلا يسك قال له التادرو حبشاو من هذا الرقم السلاتشو سمع له يهلو قمت علو دم أوردو كهولة تنيا يهلو قمت يعني تقمتكو بادو كونو علو تنشتات يمتهلو بالله ويجب متى اكفتها له علو يقبتشو على الضبالي ونتو كونو يهلو سونتها انت قمال يمتمسلوكو واغاكو إلها مالو أتينا مثل أنديت بتأم شرط هنا تشو بالله بإيجي الجب متأكو كلاي ورثاش بكفته كو تورك الله له وانت عندرو يسكر كا كا كا كا كا بلو يسكر ولا تكونوا أنا من دونه لما من دونه يه أمته نصرت بالرعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند سو هاي لنيا بهونم يفلقوني هون فرات شامي بالو مفرات بالو بلبوك جبا بامبونو بامبو تاقالاچو سلچا بدون اي شيء انا نبياتش صلى الله عليه وسلم دومو يعني الله بتشام يقو وتادر انانتن انيا هولاچن يمانا قو وتادر نبرواچو سو مندنو رعب يميبالو اهون امريكا يا عالم غجي نچ تبالالچ عالمن يمتفطفط امريكا نچ لكن أمريكا هن الله سبحانه وتعالى كسما يوردو رعب ياسقبابات رعب فراتشاب بيقبابات والله إثيوبيا كونو متوشي تادرات إزا ودى أمريكا متى أمريكا هن كونكور لتارك تشلالج بمولو أمريكا بقود طرات اسقبالج لمن فراتشاس لقبا مالتنو بتري زيه بتمتا تانكنا أوروبلان زيه بتمتا هي مسلات شوال فراتشا كقبا وند وديت النوم اللي لوطوا ود بسا ود دمت نوم يتغيروا سلازي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول نصرت بالرعب مسافه شهر يعني بنبيات صلى الله عليه وسلم مهكلنا بطلات مهكل ان يندور منجد بينورم جنا كونو نبياتين صلى الله عليه وسلم ويم صحابان سايو بفراشا بتشا يششالو انزا مخنياتهم ابستراكت هنا وتنتن وتهدر سلقبانو السوم رعب فراشة مالتنو طيب ليلاس يقول نصرت بالرعب وعطيت مفاتيح الأرض مفاتيح الأرض وسميت أحمدا وجعلت تراب إلي طهورا دمو مريتو بتعام لني بمول طهر هنا اللي بفلقهم بتا لسقد الشلال له نجاسة كليلو لمسة لبسة قرابيك هاي سقدوم قبر يالبت هاي سقدوم اندزي اندزي قال هوني عند سو صلاة كدر رسبت بقى زورك دي تشلال بمان نيوم لنزا نبيوش قن بمسجد قال سقدو الله يكبر الله شوم نبر يقر ما تشوال والله ان قوم موسى قومه القوم عيسى قوم تقل لا صلاة كتبالي يعني مسجد هيدا قال سقدك الله يكبر لهم نرب اهون قن عند سو تسافاري كهوني ببر هاول سقد كذا قتلوا من قالوا نبياتين وجعلت امتي خير الامم يعني امه دمو يبلطش امه ادرغو اسقمطات انغري ان الله سبحانه وتعالى ين اينت بلطت ستن يلالو طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون ان امه محمدكو مجرشا يمطانو حزبنا ونت ادلمي نبياتين هو خاتم الانبياء والمرسلين إن يدم خاتم الأمم تقلال لك آدم جمهورس كنبيات صلى الله عليه وسلم يقولوا أمة من معرفته واندوش أمة عند أين تهزب معرفته لمثال قوم موسى قال أمة موسى يبالال موسى ممرا وينبرو نبي يسون تكتاش معرفته سلزي إن يانقلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم نحن الآخرون مجأر الشايمت أنا أمانا الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة سبحان الله العظيم يمج أرشى هزبنا لكن يوم القيامة سمتا يهل هزب فايل سايكفت ينيا فايل تكفتو كتا مجمّر يا جنة من نقباو إنيانا ما أنه بمران نبيه صلى الله عليه وسلم مرتو قول في كساتشون يعلنا ينقو قولو كذبها لا جنة مجمّر يعني نبيه كفتنا إنيا دمو يجنّا سوي بلننا استاتشون تكتلن نقبالن قوم موسى قوم عيسى قوم نوح بحالنا من يمطوا النزي اوكي طيب سلازي ايها الاخوه شرفنا بايش تعرفون شرفنا الله بشيئين شرفنا بشرف النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين كتكبروا بحالنا ان يتكبر انجي ان انكبر منبر يا نبياتين كبرت لنيا دومو تلك كبر ستن ولتنيا دومو نحن ندعو الى الخير ونأمر وننهى عن الفحشاء والمنكر ان دعات بزوس لالن بامه محمد بالذهنو كفتنيا درجه يستن الله سبحانه وتعالى ان لالن ايش اسمعوا الى ما كان بني اسرائيل اهون وندماتشن ابن موسى يتكساش ايا ازي تتكسالج يقول سبحانه وتعالى لعنا هذا يسموه مبني على المجهول لعنا من الذي لعناتشو الله سبحانه وتعالى لعناتشو لعنا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ان يعيسى تكتايوشنا يداود تكتايوش يمساسلو يهودوش بمول بني اسرائيل الله لعنة اورد باتشو ليش ذلك بما عصوا بزو معصيه درقو نبر اشي معصيه درقو توبا للإتشلالكو لكن مكاري على نبراتشو مطفو يايو زميلو نبر طروس يايو زميلو نبر امر بالمعروف نهي عن المنكر النبرم يقول سبحانه وتعالى بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون منكر سيدرج ان مطفو فحشاء منكر سيدرج رباكاتشو يطرو ادلم بلو يمكر سو النبراتشو رنديت يغما سرا نو لبئس ما كانوا يفعلون بتام مطفو سرا بتام اسقيام يهون سرا يسرو نبر فيته لا زنا يادرجه زنبل كاكا بلا سقنا انت تلاله ازي لا يسوي يتجدل ازي لا كوبو يتبلى ازي لا يعني مطفو سرا يتسرى منكر يميل سو سلالنبراتشو لعناتشو الله سبحانه وتعالى لعناون اورد مالتنا قطاون اوردباتشو طيب والان يا اخوه ان امه الاسلام كنسو يبلطن ادلم كنسو يبلطن لمهون ينسو سرا مسرات يلبنن اهون جن انسو يميسرو سرا ييسران نو يتال دعوه يتال منكر يعني سبحان الله الله كان يعم طبقو نجر على درجنم معصيا يبزانو وانجلي يبزانو منكر يملسو يعني علماء تقيتناچو دعوه يميارغو بل تقيتناچو سلازي سو لك ود انسسا تقيروال الان يا اخوه كل البلاء يهل بلاء ميمطابن باغراچن بليلا بلاء ان مصيبه يبزاو هو عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وندموچنا هوتوچ استي قي ازي لاي تنش لغبانا ما كاستاذوچو قالو ابن موسى قال الحمد لله ابن موسى الله خليك ومصعب قالي وفذكر قالي لنم شيخ باب مكه قالو طقلالا قالو باكاچو صبر ارغاچو تنش قيونا ازي لاي اندتچمرو فلغاله امه محمد يت اندالچ اهون امه محمد سبحان الله نبياتين بنبربت غزي يلم يا غزي طفتوال خلاص دعات يلم بزو علماوچ يلو بينورم علماوچو كالله بلاي سون يميفروا سوش ناتشو يالو ونت ونت عالمو قطا بقى ونت يمناجر عالم بتام تقيت ناتشو يالو اهو انا بغنزب يمتللو بفراتشا بمن بمن بمن بقى يعني سلازي المعروف والنهي عن المنكر يا من البلاتشو يا متبت كزي نو يعني يدك مبت كزي سلهو ايه الله سبحانه وتعالى اذلنا ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنون المؤمنين ومبشرا لهم يقول ازي لا ينقدي بدن بتكتاتلوا ان الكافرون نصارى واليهود والمجوسي والماركيسي واللنيني يفلقون كهادينا انتن سبسبواچونا والله الذي لا اله الا هو بحق كمطان يا مؤمن طفر ايهونو من الذي اهون شيخ ابراهيم انديت نو اندزي ميلو بقى يفكرال نعم يميفكروا جنبنيا ادلم በነበሩ ወንድሞችና አባቶቻችንና ጌቶቻችን ሰሃባ ማለት ነው ሰሃባው ተባዒን በነቢያችን የፈከርኩ ነው እንጂ እኛማ የምንፈከሩ በኖር የሚፈከር የሚያስፈከር እንትን አሁን እኔ ግን የምፈከረው ምንድነው አሁን ያለው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ ሱብሃነ ተዓላ ለን የድሩኩም ኢላ አዛ ወኢን ይቃቲሉኩም ይወሉኩም አልአድባራ ثم لا ينصرون ثلاث نقر تكسه زي الله سبحانه وتعالى لن يضركم كافر ما يضر لب بلو اسر غزي لدغمو كافر مسلم اي غدام الا اذى بس يسدبال الا بلسانه ملاسو انغدي قلف يللو سلهونه يفلقو نغر ينغر يشلال لكن مسلم يعني بكافر يتشنفال مالت قران مكاد نو እንዴት እየተሸነፈ አይደለም እሱ ላይ ያስለቀሰኝ እንግዲህ እንም ያስለቀሰኝ ያለው አሁን እስላሞች እየተረገጡ እየተሸነፉ ልክ ምን ሊበሰበሰ ቆዳ እንደዚህ ሆነው ምክንያት እሱ ነው እንግዲህ ሁላችሁም እንዲያውም ማልቀስ ይኖርባችኋል ለይድሩኩም ለን هذا الى يوم القيامه ማለት ነው ለን ካፊሮች ለሙስሊሞች ሊጎዱ አይችሉም በተለይ በተለያችን ሰሰለም በኋላ أعزنا الله بالإسلام أعزنا الله بنبينا ورسولنا وكتابنا قرآن أعزنا الله سلزي لن يضروكم إلا أذى أذى فسره المفسرون بكلام سدبنا زنبلو بقال انتن قال هنا بستكر إسلام بكافر أي شنف وإن يقاتلوكم يهول التنيانو وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار عند كافر جرباو سلطو كمسلم قاسد ألا جرباو سلطو مششن جي جرباو يعني فتن فتلة فت أرغو أسلام اللي أشن فايشلوم واندموش شيخ إبراهيم بالو قوال ناتولين ناتولو قرآن ما أمكار الله يالهو لن يضروكم إلا أذى وإن يؤكم يولكم الادبار نعم يهي نغير يتبالى لصحابه نو لكن خاص للنسو ادلهم لكل مؤمن اسك يوم القيامه ياله عند اسلام اي شنفم يمشنفبت مكنيات كن اهون لغلصو لي نعم يولكم الادبار هي ثانيا نو ثالثيا ثم لا ينصرون كفارج اشنفهم الله دل ايسطاتهم يا هو هناك مقال يقولون كبتوشاتشين من سماوي نبرنو قال الله ني حديث قال لاچوم لكن اونتينو يي بورق قلم مصاف نبربت بهصانتاچين من سماو تلق قالو من يلالو المسلم لا يخاف من الدم ولا يخاف من الماء انذي هلتو كافروش يفروبت نارو اسلام يتبالو كدم ايفرام يعني من مات نو كدم كل سو بقى يهد سو يقدل مالت عدلم جهاد في سبيل الله كتباله دينو سيدفر ويمدم أمته ستدفر نبياتش سيدفر وقرآن سيدفر دم أي فرام مسلم ولتنيا مسلم وهرام وها أي ألام كريستيانو زمن من اللي نبر انت قيت يمياطب بلو يسدبون نبر نعم قيتاچن نطبلن سونتاچن بنصحنا نو منيزو اهون كن انسو قيتاچو سايقر ليلى نغير يطبالو اهون مغناتو قوم نغرو سلا سلا انتو بتغرن اكوار يلون نبر اكوار معنات انت حصب معكرو يلالو انت قيت يمياطبنتن او نطبلن اهون كن قدمو انسو يتاطبو ناتشو سلازي اسلام وهاي فرام كريستيانوچ اني لنغراچو والله والله اني اونت لنغراچو اهو عند اسلام يولاچو طوات 10 ديغري سنتيغريد بيلو زيرو ياله انتو انفايرومنتو كيمستوغا غنيت كادرغه مين يادرغال كيمستوغا غنيت ارغو اقفوات ويم دومو 3 برد لبس لبسو بام بردنو ياله بوست انتو برد لبس ياله الله اكبر كسمى صلاه الفجر ينسانا تقالاچو بانتنو لكن موقو حنا قزقزاو هيا لو بامبال نبرن والله والله ينسانا برد ياله ببردام يهونه دمو وهاي تطبال سونته وهاي فرام اسلام وهاي فرام ودو كان كهونه دمو والله انتو وهاو بتام تلجي يهونه بزارغو ودو ارغو ده مسجد يهد نبر سلازي اسلام وها اي فرام اي طلام دمم اي فرام دم مالت حقون كتغفف حقون كتنكا الله نجر كتنكا النبيات صلى الله عليه وسلم كتنكو قران كتنكا اسلمنا كتنكا دم منم اينت اندوها نو ميايو اي فرام الدم يا اخوه تقلاچو دم جنما من غبابت سبب مهونو تقلاچو دم جننا يمتغبابت تلقوا مساريانا اسمعوا معي بل لرفع المسلم درجة عليا تراجنا يميقبوا أم فردوس الأعلى مع النبيين يميسكمتوا دمنوا مع الصديقين يميسكمتوا دمنوا انديت قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أرتنيا والشهداء والصالحين إذن كنبيوش قام ميهونو كصديقوش قام ميهونو شهيدنا دمو يكسكسنا لالله بلو الإسلام بلو دمو يفسسه السو كنبيوش كصديقوش كصالحوش السو ميهونو وحسن أولئك رفيقا أي نديت يامرا لدس سلال كنبياتشن غا إزا فردوس على ست كامنات إلى طيب كذبها لا بل يقول صلى الله عليه وسلم الله نبياتشن دمو يسامرون من يقول منالو عندك أن عند شهيدكو قالوا نبياتش صلى الله عليه وسلم عند شهيدكو ذنبو بمولكو ارقف بلو الناتون دولدتشو عند هسان اندزانو قد قوان ميقبالو شهيد تقلالا تلكم تنشوم وانجلو بمول تبلو ودى جنة يقبالانو صحابة ايكو لمن يا رسول الله قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تملكتو يا نبي كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة اي بك اموي واندمو شعروا نبي يا سيف رك رك رك رك رك يانس ابارك امتو براسو لاي سودك يهم فتنة تلك فتنة دلّا أنقتو لسيف سيسات إياي سيفو تورو رمطو أنقتو سيكورتو يهن فتنة هلو أنجلو ياتملتها ألالو طيب كذاك اطلو منالو بللو نبي صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوب الشهيد مع أول قطرة دم في سبيل الله يا سيف بأجنو بانغتو نو بهودو نو بجرباو نو كنا مجمرياو دم طب ستل كذا طب يالچو دم جميع ذنوب يعني السن وانجل كذا يتطبرارو يغباچوال امارنياو انديت نو اما يغباچو كونه انغدي اسامرو مناغر استي يرداج انا عند شهيد باند طييت لبو است ستاسغباو طييتو انا لالله بلو يميواغا كهونه مجمرة أبت هدم ينبرو يأمس أمت يسلسل أمت يأربا أمت تقلل وانجلو يتشن أبت هدم يزا بكا كسونة يوت المالتنو إذن الدم إذا كان لوجه الله جنام يسقبا تلقوا مساريانو ويلالو طيب بل يقولوا نعم كذا قلتلو اسمعوا بل اسمعوا كيف يحب الله ويفرح الله دم سيفس دس لوال الله أكبر انديت أيوة لا الله بله دم ستفس يمي الدستو دستال لا نقرو تمركتو قرآن صلاة يمتسقلبات عندش سورة اللج السواء القلسة يقول سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحيلا جمع سورة العاديات تقلتشو 95% أمة محمد هيتشن آية ترجموا يا أمك سونوا يا الله بزها الدنيا والعاديات ضبحا المعنى هي العاديات مالت فرس مالت نو فرسوش يقلبوا ودت أرنت سهدو من يارقوا والله بجرباتشو يالسو ويم لقدل ويم لقدل ينو. والعاديات ضبحا، ضبحا مالت هي الخيل العادية في سبيل الله عز وجل، تضبح يعني صوت أجوافها. انديتو ما نسمعني لستي يا فرس دمس يم يسمعني سوالي كاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكا ሩጫው የፈረሱ ሩጫ ራሱ ደስ ይለዋል ሱብሃነ ወተዓላ ተግባባን ወንድሞች والعاديات يعني الثرسوشنا جملوش ودزات اور سيهدو ضبحا دمصيا وطو سيهدو فرس دمص يمتاوط امتشرو مسلاچو يمياسفرانا طورنس ستغبا رچا سيون ويم النجر شجر سيغطمات دمص ياوطالو انتنو فرس سيزي اي معناتنو والعاديات ضبحا كذا قتلو فالموريات قدحا ايش معنى الموريات قدحا برضو هي الخيول فرسوش ناتشو لكن توري النار بحوافيرها كرجعة تنسى يقول توري بحوافيرها اذا صارت في الحجارة يعني اقرواس انكساكس فريكشن سيادر اندقسات اندقررتان تيوتان ايتاشو تاقال لاتشو نعم هلت برت ستاقاتش او مني متقال አንዳንድ የእሳት ጫረርታ እንደዚህ ይወጣል አይደለም ፈረሶች ደሞ 203 ፈረሶች ያጋለቡ ሲሄዱ ያኒ ከፍሪክሽን እግራቸውና ብረቱ ድንጋዩ ሲጋጭ የሚወጣው እንትን አለ ፍሪክሽን እንደ ብርሃን እሱ ደሞ ደስ ይለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول فالموريات والموريات قدحا كذا وهلا فالمغيرات صبحا ان الزفرسوج ደሞ صلاة الفجر كتسجد بهالا صحاي كموطاتوا بفيت بتقام تسبسبو ود طورنت سيغبو ابزانياو طورنت اسلام طورنت من نبر فجر نو ميجمرو طورنتو كنا برد ياله من ياله صلاة الفجر سجدو صحاي يوطاچ اندزي وي ستوطا يعني طورنت يجمرال كذا يقتلنا اسك صحاي اسكم تطلق درس بقى انغت سيقرط نو متايو انديوم 3 كن 4 كن يقتلال ايه نجر سلازي صبح سيهون النزا فرسوش ياقلبو دمس ياوتو فريكشن يادرقو بقطع بندت سيهدو بسلاة الفجر دس يلوال فالمغيرات صبحا مغيرات مالت يعني واتهد دروش ودت ألات مقتو كونكر ليارقو طور الناس يجمرو مغيرات بلال هنا انت تسمع لاتشو أغارت طائرة على رأس على بلدة فلان ጣኢራ የአሜሪካ ጣኢራኮ መጣ ይላሉ መጣ እንትን አድርጋለች ያኒ በዚህ አገር አንሳፍፋለች ማለት ነው ሙቂራት ማለት እንደዚህ ነው اذا صلاه الفجر ሲሆን ወታደሮቹ በፈረስ ላይ ወጥቶ ያጋለቡ ወደ ጦርነት ሲገቡ ምን ሊያረጉ ነው ሊያገቡ ነው ወይስ ጮማ ሊበሉ ነው ላ ደም ሊያፈሱ ነው እንጂ طيب هي نعم فاتي صبحا هي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح هذا قول اكثر المفسرين ايش من قرى فاثرنا به نقع يعني بالذاب اقراتشو ارغو ابورا سماي سيشفن ايتاشو تقلاچو بطورنت ميدا فرسوچو سياغالبو ወታደሮቹ ሲገዳደሉ ግመሎቹ ሲዘሉ ምን ይመጣል አቧራ ብዙ አቧራ ይመጣል ይህ አቧራ ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደስ ይለዋል ምክንያቱም ለሱ ተብሎ ነው እንግዲህ ሁሉ ጥረት የሚደረገው ፈአثرና يعني አثرና ማለት እነዚህ ፈረሶች يعني አቧራን ሲሰረጭ ወይም በነሱ እንቅስቃሴ አቧራ ሲወጣ ነቅዓ ማለት እሱ ነው አቧራ ነው نا ابراو بتقام بسماي لا سيارق اندزي الله سبحانه وتعالى دسي لو فوسطنا به جمعا كذا بهلا فرسوچو وتادرچون يزو وسطنا معناتا وسط بطرنت وسط يغبالو فوسطنا به جمعا يعني كطلاتوچ اج باج بالله بالله يعني سيف لسيف انغت لانغت اج لاج بقى تتمامروا سيقدلوا الله بعرش هون لسيلوان. ايش رايكم يا اخوه؟ استايت من دنو انت، لانه ما خلقنا الا لهذا. الله سبحانه وتعالى فطرن لنجزاو نو وانو نغير لنجزارو انديت من اند من نجزاو اسو نو ميمرطو اني المرط ما انت تمرطم. من على الله سبحانه وتعالى قتال في سبيل الله جهاد في سبيل الله دماچوم تكسكسوبت بسو ارغاجو تغزوني علي كمغزاتو عنده صلاه ما له زكاه ما له صيام ما له من على من على كنسو عنده دمه لله بلا استفسو اصلا دمو يمان نو يا الله نو انت راسه يمان نه يا الله نو سيفو غراديو فرسو يمان نو يا الله نو مچرشا وديت نو متهدو ود الله نو متهدو سلازي الله اندزيه دسيلوال. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا بمچرشا انزي صحابوچو وي مسلموچو وسط طرنت جبتو اجل بايج سكرافس اندزي الله سبحانه وتعالى دسيلوال. ثم قال سبحانه لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. المؤمنون أخوة إذا حاربوا الكفار بإيمان صادق وإخلاص لله وحده لا شريك له وبشجاعة لا يهزمون. والله أنا ما توقزي لما لاتشو عند مؤمن بإيمان بإخلاص بدفرة الله ودى الله بمتقات كتواقع مسلمتشو أي شنفهم. طيب اسمعوا معي، اسمعوا القرآن يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض قفافاتشو، يعني حرض مالت من دنو قفاتشو ودفيت طورنت اللي أدرقو يعني أبرتاتاتشو مالتنا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قتال اللي أدرقو جهاد في سبيل الله دماتشو اللي أفسو ما نمي قفاتشو نبياتشن تازوار دعوة يدرقو ودى جهاد سو الناس قب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. سبحان الله اندزي نبر، نعم انديت نبر هيا سو مسلم هلت موتما شنف اندالبت يا أخي ني من دنو والله بمن دلنا قر والله يكو بتعمل من قرمو يا اللو. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200. ما نقول ناقرون لذي بلو من هذا الدفرتنا يهم ناقرون خالقاتشن اللهاتشن إلهاتشن نو من ناقرون يفترن السنو عدلب سلزي سوي ناقران. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. سبحان الله أسر أتف، نعم عند شي يسلم والتادة نعم أسر شي نو انتن أسر شي يشنفان. طيب أسر شي كالو متو شي يشنفان له. يقول وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 أسر أتف نو متو اسلام لشيء ما شنف على باتشو من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. شنقلات إلى اللاتشونا شو كفار أمروا إلى اللاتشونا كفار تلقوا الشرك بالباتشو سلالي لباتشو يتعلمنو شيخ إبراهيم دتي سادبا سنداتلو لك قرآن نو ينفسرو. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يا أخوانا هيا بأسسنا بزا وسنتني هونال هلت موتوا على اللو إنهم يلو 200 وإن يكن منكم 100 عند متو بتشاك هالو سلاموك يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يهن نبر نبر مجمرة تكمت أو هقيه نبر لكن تنش اسلاموچو تنش كبداچو مخداتهم عند الاسر مالت كونو 100 لشي مالت شي ل 100 شي مالت كونو لا 10 شي مالت نو. سبحان الله ان تنش كبد بلا لشي شي من ادرج الله سبحانه وتعالى يهن نجر نسخ درجو اشي لك الله شوالي تنش كبدي او كذا يقلل لك جن يمشرشا يما يقير كني قال لاچو ين طياقه طيقال درسو سچرس ين طياقه طيقالو الله مجمريا مندنا يوردو عند سو ل 10 100 سو ل 1000 بنوال ادلم انا نغرو تنش سيصانا نا سيكبد الله من ادرج ايشي لا قلو ني جن اهون يما درغلاچو قلال لزل علم نو اسك يوم القيامه يهن مهون علبتالي من امتا الان خفف الله عنكم اهون تخفيف ادرج يالهو وعلم ان فيكم ضعفا يا مجمر ياسكمطكو سغدي اتتشلوتم نبر عند ال10 100 لا الشي تنش غداچو ادلم اهون ليلى متاهو علي يهي نجر جن اسك يوم القيامه انيا امتكمبت نو مندنو فايكم منكم صابره يغلب 200 عند الهدت ادرجو الله سبحانه وتعالى يهدن اسك يوم القيامه نو ለምሳሌ ወታደሮቹ 100 ሰዎች መጡ የኩፋር የኛ ደግሞ 100 ናቸው ግዴታ ማሸነፍ አለብህ መሸሽ የለብህም እሺ እነሱ 200 ናቸው እኛ ግን 100 ነን ግዴታ መሸሽ የለብህም ማሸነፍ አለብህ كيف የኛ እኮ እነሱ እኮ እጥፍ ናቸው ቢሆንም ተመልከቱ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم 100 صابره يغلب 200 وان يكن منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله زي لا نو انقدي تلك وطبد بنانت حيل ادلم بنانت عندي 100 ل 200 ياشنفو لوجيكالي اي متام طيب الله كتهجمربت مستيرو زينا يالو 100 اسلاموچ بلس الله 200 كافر بدون الله من تلالاتشو يسمى هوني اشي لمسالي اني مسالي لستاتشو عندك ان سيدنا خالد بن الوليد ارباشي واتاد دروشي ودميدا واتا ان الزاكا في روش دمو هلت متوشي نبرو فارساويان فروس ناتشو فرشينس النزي يعني اندو لساتي من قزا اندو لش عرقا اندو لسعي من قزو نبرو ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንዱ ነበር ታቢዒ ነው ሰሃቢ ማደለም የሰሃባ ኢስሐባ ልጅ ነው ምን አለ ያ ኻሊድ አለው نعم ما اكثرهم وما اقلنا አለ የፍራቻ ቀልው ዘነዘረ ራሲ በዙ ነሱ እኛ ደሞ ጥቂት ነን ምናምን አለ ሰይድና ኻሊድ ይሄ ነገር አይመጣም ለሰማው ማይፈልግም ሰይፉ አወጣና ሰይድና ኻሊድ ሊገድለው ሲፈልግ بقى تملسنا قال والله لولا كذا وكذا يهن قرب الفران ورؤ قد له نبرا له اندزي قال نتوت أبها كمبوالا بل قل 40 مسلما زائد الله يعني بلاس الله 4 شي اسلاموش بلاس الله اجين 200 شي كافر بدون الله اندزيه بلاله الله كتجمر ربت አንዱ ለሁለት ቀጣንም ያሸንፈው ምክንያቱም እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ህግ ስላሰፈረ አላህ وان يكن منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين الله ደሞ صبر ያለው ኢማን ያለው ሰው ከነሱ ነው የሚሆነው ይላል انا اقول ايش احنم ملويني ويني ويني غني جربا يتبتهونم ملو واه اهل الاسلام والمسلمين والله العظيم من لقس بهنا زي علقس نبر جوه بيلقس علقس نبر اي اسلام اي اسلاموش من قراچو من قرن والله الم تسمعوا كنيغا سمستي ربعيه مبالو ربعيه من خراش او ربعيه من عامر مبالو عند صحابي كونو سيدنا سعد بن ابي وقاص በቃድሲያ የተባለው ትልቁ ጦርነት ቃድሲያ የተባለው سيدنا سعد بن ابي وقاص 45000 ولا 50000 ወታደሮች ነበሩት እንደውም 40000 35000 ነው የሚባለው እስቲንበል 40000 ወታደሮች ይዞ እነዛ ደግሞ 180000 ነበሩ ማናቸው the persians ፋርሳውያን የሚባሉ رستم يتبالي رستم ويم دمو نغوسو كسرى يبارال رستم يمبالو دمو تلقو الغوراش ويم تلقو يتور مرينة بالرستم يمبالو أهون صحابة نو يهدو صحابة كمدينة تنستو ودك آدسية يتبالو بوتا هيدونا الزات أقب يالو فارساويان كفاروش ناتشو ودى إساتي ميقزو ودى إشاركا ميقزو ناتشو تورنت لمكفت هيدونا كذا بحالا باند ميدا وردو كذا لا كل تنجدي تورنت نفلقال لن كانت تقا تبلو أهون فارس رستم منالي الشي عند ملك تنيا لا كل نينا نيقوشيش النارق استي عند سو لا كل نيالي سيدنا سعد أبو أقاس من لك اللي تكلتشو لجنرال أدلم ولا تلك صحابي ما أدلم ولا كورنيل أدلم يتوك ما أدلم ربعي من خراش أو ربعي من عامر يمبالو عند صحابي لا كلت مالتنو تملكتهم قديه عز الإسلام إسلمنا من أين تكبدتنا من أين تندنبرو للتوقو بيانو دخل ربعي ودي انتنو تاكالا شنان انت نزا يهودو شنان نزا كافروش فارساويا اندزي كسلام ملك تنيا يمت السبال من هذا الرقم مثل انتنو رستم تاكالا قصرو يسو انتن مالتنو تلقو بالاسو بتاتش عند تلق دنقوان سرا دنقوان فرشو حرير نبر حرير حرير يتودد انتنو فرشنا حرير ادرغو يالو التدرش بمولو اوت اتشونا ازا السلف اتشو منسترو اتشم بالباتو اتشم هابتامو اتشم بمولو تسبسبونا لسو دمو بورك يتسرى ومبر تقمت اللت متو ازا يهون هنو من دنو ربعي متو يهن اينت تلك نقسنا سياينا فرتو ود سعد بن ابي وقاص هدو ارى سعد كنزيها نتشلم انزي بتام هايلنيا ناتشو فرشاتشو حرير نو مغباتشو قوما نو وتاني مسارياتشو اندزي اندزي نو بلو اندي اسفرارا بلو يالو هايلونا يالو غيطا غيطا اوتو بزا بدنكوانونا بغسرو قچ بلو قويه من متى ربعي بن خراش متى مالتنو دخل بفرسه يولاچو انغدي يسلمنا كبرت نتايو فرس يارغو متانا انغدي انت فرسو ووچ لاي اسره ود غبي ويم دمو ينغسات غبي نو ازانم تغباو ربعي من ادرغي كفرسو غا حريرون فرشون يرغط غبا دخل بفرسه الى اخر قصر وربط فرسه اند فرسو ازانو غوسي يتقمطبت ونبر كونو ازا طقبو اسرو وترو أهو التدروتشو مطعم بشكوتنا الددونا فقيل له انزل سلاح انزل سلاحك مدنو أنت بفرسي متقبو علي نقوسو يايه انبي علي فرسي ان انتنو يتقراتشو نجي إني قوال متقو مالاتشو كمان قادو من ناقرو بيتشاون كونسو بيتشاون نو لفجو تيشلال لكو نقوسا تقبو إياه اللي تنيا اللي እናንተን የጠራችሁ እንጂ እኔ አልመጣሁ ማለት ስለዚህ እንደፈለኩ አርገ መግባት ካልቻላችሁ እመለሳለሁ አላችሁ ንጉሱ ምን አለ ተውት ይግባለ ፈረስ እኮ ነው የሰው እግሬ የማይረግጠው ፈርሽ ፈረስ አርጎ ገባ እዛ ንጉሱ አጠገብ እዛ አሰሮ ማለት ነው فقيل له انزل سلاحك ولا النجوس يجبا سيفهنا غرادي اوردالو قال ما اتيتكم بنفسي بل انتم اردتم ذلك لن انزل سلاحي عندت باللوام على والكمالي كمسارع انتنو مقباون جي قال فكداتشو املس الله علاتشو قال رستم دعوه نقص من علي الشي توت علي ثم بدأ والله عجيب يا اخي يتعال لي نقر عند انتني زنبر بترو ببرتي انيا من جنوم تور يتور انتني زنبر يعني حنكشون لو علم بتغرنيا يعني برت نو جن شافو شارب نو السو يجبا بسو ارغو انتنو فرشون يقدد جبا يجباچوال اند بتر نو جن شارب نو السو اندزي تاكلونا ياوطوال اي تاكلونا حريرون يبتننا يقدد جبا ثم بدأ يخرق الفرش من حرير عمدا أو كوكونو من زيادة الرقعية متاقبة عمدا برمحه فغضبوا بتقام تبشقوا النزي والتادرشنا من استروج قال رستم دعوه نقص من عليه إيش توت من على البد توت عليه منه تقال لا شو عندمش راسه نقصكو رعب قبابتكو بلبو فراشة قبابت تنانتنا النزي زلانوش يا محمد تكتايوش تي قمد منامن إذا شو إذا شو أسرات شو عم تقولين يلي ينبرو صونو أهون قسرو سيمت النزي هالي فقالوا له اجلس بجانب رستم ما شاء الله تلك بتاسوتوت جون بجون كرستم نجوسو الزات كمت بلون برسوتوت لكنه جلس على الأرض بمريت له كش عليه رس أنت الربيعي فسألوه ليش علوت كنجوسو جون لجون أسكمت أن الزات كمت سن البمريت ورد لالو فقال إن لا نستحب القعود على زينتكم هذه يننت بلج لج يننت ألقا يننت عرش يننت زودنا يننت دسائلنا منيا إنيا بسيط هون هزبنا أتشو بمريت أنتفونا ميتنيو بزي بورك يتسرى ومبر بورك يتسرى أنتن أنودو منيا يبا جنة چنو ميقنيونجي بأخيرا چنونجي بدنيا چن أنفر القوم بلو بمريت لا يكوش عليه أهون بقى ميادرقس نقر سياتو رستم يعني مريو نيغوشيشن جمرا هون تياك أنا مرسي جمرا تمركتون قلت تياك أنا مرسو يميت أي قوة قماش مريتي ألم قماش مريتي ميقزانو زاقزي ألمين يميقزو ينبرو رومويانا فارساويان نبرو سلزي يكسرا يتبالو ويمدو مرستم يسو مكتل تلوكو ملكنو كمان ناقران عند زلان عمال اللو يمكا عربنو منالو سأله رستم رستم تأيكي لما جئتم إلينا لم تنو أن أنت والتادروش يزاكو زيهات أقباتشن يمتاكو نقر في اللقانو ألاكو ألو فقال ربعي رضي الله عنه أرضاه منالو إن نعم أن الله سبحانه وتعالى ابتعثنا راساتشن هذا لم يمتانو الله جيتا سماينا مريت فتر أسنو إلى كن وجاء بنا الله يمت أن رمو لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إن سو أرسبر سن بارياك مهون عندن الله جزانا عندن الله لأن الله عبادة دي درج لزيه بلونو يلاكن إن بيك على دمو موت كمرت أدمو ودموت النات أو الناس أقوال لنجي عند بهريا سو لأن الله عندي قزا لزينة لك نواله طيب ومن ضيق الدنيا يهجت أباب النابت أما كرايم واللابات الدنيا كزا وتندمو إلى سعة الآخرة الآخرة من بالو جنة ودزال مقواز لزينة يترن ومن جور الأديان لا كسلمنا ليلة حيمانو تجب مولو فلاج قرأ سلهونو بدايج سلهونو مدفو سلهونو كالنزي هاي ما نتعج أوتو تود سلمنا لأس قبانو إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل منا ذلك ما شاء الله نعم ورجعنا عنه يعني يتقبل كلاس جربات ستن هدان لن سلم أقري مرال وتركناه وأرضه الشيكالة سلمنا تقبلوا الشيكالة نقص كهنة بنقصنته يعني جبرة كهنة بجبرنته يعني هبتام كهنة كتجارة ومن تو تتنه دالن ملك تاتشن ككفر ود إيمان وتأ واستجبا مال تاتشن نواله طيب يقول الربعي وتركناه وأرضه يليها دوننا سبحان الله إنيا يمرت جوجت يلنم اسلام طورنت يميادرغوت بلبي على ايمان لما كيرنا ونجي مريتو لما زرف على اللم اهون انت رستم اشي امين يالله بلو دسلمنا كقبه زفانون دالو نقص هنا مريتون تقزاله انيا تتنهنو من هدو ومن ابا انبيالي قاتلناه ابدا حتى نفضي إلى موعد الله سبحانه وتعالى نعم بيال دمو الله سبحانه وتعالى سكمنا جنيو بتأرنة موتن بشهادة ولا الله سكمنا هدمو نقاتله بلوم اللسلة قال رستم قنات ياكنا مسألة رسم رستم من عليه وما موعود الله عليكم الشي من دنو من داو ويم لزيه يمتادر قوت راتس كموت درس يمتادر قوت الله اسكمت الله شو يميكف لا شو نقرأ له بلوت أيكم قال ربعي الجنة ورب الكعبة الكعبة نفت أرقيتاي هنا فياتشن ما جنانو لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي ان انبيا لو مقدلنا الشيء على دمو يعني كبرت مستثنو لذي نو يتلاكنونا كفياتشن جنانو بلو ملسلن قال رستم رستم من عليه قد سمعت مقالتكم فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظرون الشيء انت نغغر سميتشالهو كن قنا نقيرم تنش ادل بتسطون ان انتم تاسبوا انيام الناس بالو قالوا قال ربعي نعم ندفلك قالوا لكن لو كم احب اليك سنتك ان نجمر له يوما او بعض يوم او ثلاثه ايام يقول لك السو يفلقوا ربع رسم يفلقوا ربعي ود اقروا ليملس ود انت سعد ليملسنا 3 4 ور 5 ور وسدو كذا استعداد ارغو بقى بطام تزغاجتو طورنت ليكفتو يفلقوا ازي كمان قالوا ربعي ايش عند كان يبقحل هلت قفا بال 3 كان نسطحلنا له قال لا بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤسائنا دي ينرغس الله السو صفه مرسس كميمطالن تقلالا يطور مريوچ يالو باغرو سبسبن تماكرن كان هنا مستقر ما عند كان هلت كان ما 3 كان من يبقال الو قال الربعي لا الو من سنتنا الو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتولن سنه لا ننذر العدو اكثر من 3 ايام يا جماعه من كمان نو بنناغرو تاكلاچو مندنو لمثاله ايتوبيا نبل فلاغوتاچن جنت نو ايتوبيا ملكتانيا نو كمان نو بنناغرو يالو تاكلاچو كاوباما كونو بنناغرو ايتوبيا ملكت كاوباما من بلو يتناغري والله نغدلاچو علن والله እንደዚህ እናደርጋቸዋለን ተቀበለው ይሄ ነገር አልፈልግም የተባለ አንዱ ዝቅተኛ ሰው ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ዓለም የመሰከረለት ኦባማ ዓለምን የሚያንቀጠቀጥ ያለው ክሱንም ይናገሩ قال الربعي لا من سنتنا يعني የኛ ህግና ደንብ የተውልን ننذر لا ننذر العدو اكثر من 3 ايام ክሱን የበለጠ ልንሰጣህ እንችል ማለት كده وفي يوم الرابع له بارتنيا كان ملسك الملسك قلنا له لك ثلاث خيار صوست من رجال له له اما الاسلام والقبول اسلمنا تقبل الله خلاص تقبل له واما الجزيه وانت صاغر ويم دم قبرت كفل الله توارده قبرت كفل الله انذا العالم الله سبحانه وتعالى بسوره التوبه يعني جزيه سيسطوا وهم صاغرون يعني قنبس بلو انا سايلو قبر مكفل سوستنياس واما الموت والحرب ويم طورنت كفت ما ندم ياشنف طورنت نجمرال مالو قال رستم رستم ناله متعجبا بتام قربو الرنيا شان ما يلهو يتقدددي لبس يلبسه كنغوس نغس يناغرال فقال تملكته نغغر اسيدهم انت انت ينزي 40 وتادروش بال انت نو علقانه سيدنا يعني مرينا الو وكاتم يعني الدفره كمرينا ميمطاو نجي ترى وتادر انذي هيدفرم اسيدهم انت قال لا بل من عمتهم ترى سو ترى وتادرني ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجبر ادناه على اعلاه انما تتراسونني غنيا مسلمن كو اراوقاچونيم انانته مسلموش مالتكو ዝቅተኛው ለከፍተኛው ተባብረው ተሳስረው እንደ አንድ ሰውነት እንደ አንድ አካል የሚሄዱ እንደ እስልምና የለም እኮ ብሎ መለሰለት فخلى رستم برؤسائه فخلى رستم برؤسائه زور علىنا ለነዛው ተደረቹ ሚኒስትሮች በሙሉ ሰበሰባቸውና ምን አላቸው فقال ما ترو ምን ታያላችሁ እንግዲህ ሰውየው ቦምብ ሆኖ ቃላት የወረወረ ነው እና ምን ታስባላችሁ አለ هل رأيتم كلاما قط اوضح ولا اعز من كلام هذا الرجل እንደዚህ አይነት ንግግር ሰምታችሁ ታቃላችሁ ክብር ያለውና በጣም የተነከረ ከላም ምን ታስባላችሁ ብሎ ጠየቃቸው فقالوا له اياك ان تميل الى شيء من هذا وتدع ديننا لهذا الكلب شوفوتهون لذي وشا يهونو عرب دينه تتهك هيدكما بتقام بتقام اسقياما او علو يقول هل رأيتم كلاما قط سلو اياك ان تميل الى شيء من هذا الدين وتدع دينك لهذا الكلب اما تراه الى ثيابه يا رستم ودزي وشا يهونو زكاج يهونو ሰው ገና ልብሱ ያልተስተካከለ ወደዛ ልትጠጋ ነው ተው ሃይማኖት እንዳትተዋል لكن قال رستم ليس بالثياب ነገር እኮ በልብስና በጌጣጌጥ አይደለም አሉ فطلبوا ان ياتيهم رسول اخر አሁን رستم ሌላ መሽሎክ ያለውም ሄድና አለው ለዛ ለአለቃቹ سعد ابن ابي وقاص ሌላ መልእክተኛ ላከልኝ ብለው አለ فذهب فارسل سعد ما يبالو دم لاكلت والله لك انت تماكرو كنو يطيقو طياقي رستم تقلال عند سايغودل دمو حذيفه دمو ملسلت مالك نو بردو تسفا قرطنا منالو هيدنا لسعد بن ابي وقاص ليلا كاله ملكتنيا لا كلين بنو طيب ايش بلو من لقكلت هون انبسا የማይደፈር የማይነካ ምን ዱሃት አልዓረብ በጀዚረ አልዓረብ ጋልፍ ስቴትስ ይባሉ እዛ ጊዜ የአረብ አገሮች የሚባሉ ጠቅላላ አረቦች እኮ ነው አራት ሰዎች ነበሩ ተከራክረህ የማታሸንፋቸው በውድድር የማታሸንፋቸው በጦርነት የማታሸንፋቸው አራት ነበሩ ዱሃት አልዓረብ የሚባሉ የአረቦች ከፍተኛ ተማጓች የተባሉ አራት ነበሩ ከነሱ አንዱ ይህ ነው ማን ነው المغيرة ابن شعبة المغيرة ابن شعبة የሚባለው ላከለት ሰይድና ሰዓድ ታቀላችሁ المغيرة ምንድነው المغيرة ልግለጽላችሁ ቅርጹ ምን እንደሚመስል በጣም ረጅም ነው ወፍራም ነው ጀበል ነው እንዲያውም በመጨረሻ ነቢያችን ያደረጉት መሰለ የነሳቸው እንትን ጦፍ አደረጉት ጦፍ ታቀላችሁ ጦፍ ማለት አንዱ ትልቅ ጀነራል ከሱ ጋር የሚያደርው ጠባቂ ጎበዝ መሆን አለበት ጎርማሳ መሆን አለበት የሚያስፈራ መሆን አለበት አሁን المغيرة ابن شعبة በራሱ ሐልመት የሚባለው በብረት የተሰራ ቆብስ ያደርግና በፊቱ ደግሞ አባያ ያደርጋል አባያ ማለት ምንድነው ሁለት አይኑ ብቻ ይወጣሉ ሌላ ብረት ነው አባያ ብረት በብረት የተሰራ ስታየው ወህሽ መስላል አንድ ትልቅ አውሬ ነው የሚመስለው ምንድነው ይህ ነቢያችን ፍለጋ ሲመጣ አንዱ ነቢያችን ለመድፈር ሲመጣ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ካየ እንቀጠቀጣል እና ነቢያችን በሄዱበት አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ወታደር ጠባቂ ተብሎ ከሳቸው ይሄድ ነበር ጎበዝ ነበር ተከራክረህ አትወጣውም በመጉታ አትወጣውም በጥምጥምም ያኔ አንድ ሁለት ሶስት ሰው ረግጦ የሚያደርሰው ነው ላከለት እንግዲህ سعد المغيرة ابن شعبة لا كلت لرستم فدخل وجلس ربعي بزفانه لا يتكمت سيلوت انبيع العالم اهن المغيرة ابن شعبة قن بمريت هل تكمتهم كتا هيدنا قنا سايفك دولت كونو سايفك دولت برستم قن لقن بزا تكمت امالتنو تكمت انا اراله اللوم فدخل وجلس على السرير على سرير رستم فوثبوا كلهم تمطنا بقى صب ارغو بمريت اسكمطت معناتنو فأنزلوه من السرير كذا رستم يتكمتبت أورد فقال لهم ذاك أريد لهم يهنا قرف اللقين وزيه تكمتكو تالي انديت القلاء يتكمتكو سبون دي أوردهن متفلقو أو يا في اللقان والو ليش قالوا قال كنا نسمع عنكم سلنا انت يمي ورانا قر ان سمعنا الدار على حشو من جنو متسمعو كنا نسمع عنكم فإذا أنتم عبدون بعضكم بعضا فأذلكم الله سبحان الله العظيم إن من السماء ينبرك سلنا أنت لك قاعدين يهوتاني سو سون دمي جزاء إني أو كان ناكم سمتنا ناكم إن الزيف هرساويان جن عند سو نجوس هنا تجازون يميلونا بقى هلم لسوي مسجد لات لا الله مسجد كارتو عن يعني هزبون عند سونو عند إله ميايوت يرون برنا أهم بعيني يهود أن أنا قساتشون عند إله متجزوت بتعم يترجم ما تسونا تشوالو طيب هزام خلاص وأخيرا خلاص لا ستر لا تشونا جمري سنت نبرو أرباشي يسعد ابن أبي وقاص صحابة نبرو متو سمعني أشي يفارساويا نبرو صوستك أنت كحيدة زت أنا أشي تلاتوش بيتشا لك اند انتن رقفو زت أنا أشي ريسا سنتك أرو زت أنا أكرو مالتنو زت أنا أشي واتدروش انتنو يكافروش لك رقف بلوك انتن ودكو مالتنو زت أنا أشي دومو كنسو بزو تاسرو كنسو دمو بزو ششو كششو مراسو بحري قبوالو بقى بچاكا قبتو أوريا يبلاتشوالو بس انت كان بسوست كان طرنات أيها الإخوة أسألكم الآن بتام يسلك سنجر لنجراتشو هل الله صادق في كل ما يقول تياكي الله كل يالو بقرآن حق أنو ملسو اللي انت سبسهوف نو أيس نو يس اني نو اتلو من جي اني بنانت هنية لملس الله شو نعم الله بقرآن كسورة الفاتحة كسورة الناس تقلال الله هو قول صادق تنانتنا عند آية اللفد عند آية اللفد شمال لف قل صدق الله بلو ألا لم بقرآنه الله بخل يميلو قال حق انو يسو قال تسمع من ما شاء الله 100% عليه إيش يقول لك أنت اسمع ما تشو سنت نو يلا تشو استدلي سنت سوش نو يلا ولت ما توام سال لك تشو بدارو بلال بدر دمو عند ما توي نرالو سوس ما تو أم سال لك تشو ببايلو كس ممكن أم سال ينرالو أرات ما توي هنالو بلال رومي هنالو هلا تشو تسمع متنا الله عندما يستسات الله عندما يوش يا الله كلام حق مهون تسمع متنا من دون الشيخ إبراهيم هنا قريم إمي دقاقمو ندتلو المكياتهم عند آلك اللي قرار الله تشونين بتعب للتقرمو إذن كل بقرآن يوردو قال عند 1000% نويلة لعنده نعم ومفرح لكنو الشي سمون قديه يا الله نققر يقول سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون يتش آياء اسكيوم القيامة لتش وإن حرف التوكيد الله يرقاق إنا قرار جندنا يعني وتاد لهم الغالبون يشنف اللنجي يعني وتاد درش أي شنفهم بلو تلك محتمى رقو بقرآن يسفروا يهنو لا يهزم جند الله يا الله وتاد در أي شنفهم أبدا دمو أبدا تأمر لك تأرسوا أي شنفهم إلا إذا أخطأوا أو ضعف إيمانهم إيمانا تشو كدكمة ويم يا الله أنت إزاز تسو ستت كادرقو يه مكوان مشنف بآخرام قطعة اللاتشو سنزي يا الله سبحانه وتعالى واتهدرج بأونتنيا بستقنا بإخلاص كتواقو أي شنفهم إبراهيم سراج نوميلو لا جنديكو نوميلو إن جندنا بكبر يتناقرنو الله يعني جندوشنا يعني واتهدرج أي شنفهم عليه الشي أهون لتأيك أشونين ويم يهيتشن قال كقرآن كأيك ألم أرغن نسر الزات أيهونم الله واشتوال الله اندزي على العالم بلد النوطات لا النوطاتم قالاتشو دمو نغغرو اونت كهونه انغدي لمند نو اسلاموچ هوني مشنفو كهونتو عند مرط وندموچ ويم الله اشنفهم ياله اهون اسلاموچ نفوناچو من نو حقنيا الله نو ويس يميكسسته نغر نو እሺ ልትገምላችሁ አሁን እስላሞቹ በየአገሩ እየተጨፈጨፉ እየተሸነፉ አይደለም ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኔ ወታደሮች አይሸነፉም ይላል ችግሩ የት ነው ያለው ምን መስላችኋል በጽሁፍ ትንገሩኝ ችግሩ የት ያለ አላህ አይሸነፉም ያለ እየተሸነፈን ነው እስቲ የሚጽፍ ሰው የለም ወታደሮቹ ጋ ምንድነው ሙስሊም উম্মাহ طيب لمن لمن يتشنفن نو الله قن يني وتادرو شاي يتشنفهم ياله نو اني على نو طيب من اطفان اني شجرو كنيا نو لك نو كنيا ايش اني الملس لاچو يملساچو بليلا قار ارغي لملس لاچو وان جندنا لهم الغالبون يني وتادرو شاي يتشنفهم بلو الله سبحانه وتعالى ارغاغطوال اهون يتشنفن نو اذا يا نبي يا الله جنب يلوم ينو مرسو يا الله وتادروش يلوم طب انياس انيا ما فانديانن والله والله بدفرت نو منو يني مكنياتم انيا مسمرون يتون قران جرباچن يسطنو الله سبحانه وتعالى الدنيان طلو اخيران وددو يالو اهون كن الدنيان ودن اخيران يتلان سو سلاهونن انيا يا الله وتادروش ادلن تملكتوا يا اخوه يقول عمر لابي سفيان ابو سفيان يا مشركوش رئيس ينبروا نو بنتنو ابو سفيان يا مشركوش يا اهل مكه مشركوش تلقوا يطور مر ينبروا نو انا مشنفون اوقو ويم دكمتون اوقو ود نبياتش ساسل ود مدينه متانا ارق يلال نتارق يلال نبياتشن فيتال سطوتم ود ابو بكر هدي ابو بكر فيت السطوتم ود فاطمه هدي فاطمه فيت السطتشو ود علي هدي علي فيت السطو بشرشا الله سيرغمو ود يتهدي تاقلاچو ود يتهدي مسلاچوال الله سيطالاو كنو كنبياچو ود ابو بكر كذا ود فاطمه كذا ود علي اهون الله سيرغ عمر ما شاء الله ما شاء الله ود عمر هدي انغري الله سيطالالت عمر ጠው ማይባል ከዑመር ጋር እንደዚህ የሚባል ነገር የለ ሰይፉ አወጣ ሊገድለው ፈለገ ላኪን ነቢያችን ተዛዛ ሰጡትም አላህ እንዳይቆጣበት ነቢያችን እንዳይቆጥበት ብሎ ሰይፉን ወደ ሰፈሩ መለሰውና ምን አለው ምንድነው ትፈልገው አቡ ሱፊያን አለው والله እንድንታረቅና አብረን እንድንል እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አለው ዑመር ምን አለው ታቃላችሁ والله አለው لو لم يبقى الا ذره واحده تحاربكم بزيح علم يسلام وتادروت افتو وند يتبالو طفتو ست طفتو بمولكو نو عندي تطر بتشا انانتن بنانته كنانته غا يروطش انانتن لمفلك بتروط بتشوا تطر كو نو تطر انانتن لمجدل بلا كنانته طورنس لمكفت بلا بتروط كتطروا نو ميهونوا نو والله لو لم اجد من المسلمين الا ذره تحاربكم لحاربتكم معها ذره ذره تقالتش ذره تطر ادلم تنش فطرت تطر تنش طيف يمتهل نجر اسوا بيتشا راسوان كفارغا كابو سفيان غا طلات انتن طورنت كفتالو بتل كسوا طغا بيينو حرب ما درغو انجي من اباتاچو ارق كنانت ارق الله يا مشركوش بده سدبو ለቀቀበት ማለት ነው ማን ነው ዑመር ተራሰው ነው ያ ግን ተቅላላ የመካ ሐላፊ ነው እንደዚህ ብሎ ሸኘው ማለት ነው ወይ طيب يقول احد زعماء الكفر لا تخافوا الموت عليه عند ቀልኮ ነው ይልክ እንደርስቱም እንደርስቱም የሮማውያን መሪ ነው ምን አላላቸው አንናንተ ሰሃባዎች የተባላችሁ ሞት አትፈሩ ብሎ ጠየቀው تقله مرسوم النبر قال الصحابي نحن نعطش للموت كما يعطش الانسان لماء بارد في يوم شديد الحراره بتام بمدربده هونو قط አቃጠሎ ያለበት ፀሐይ አቃጠሎ በጣም ሙቀት ያለበት ቀን ቀዛ ውሃ የጠማው ሰው ልክ እንደዛ ደሞ እኛ ለሞት ልክ እንደ ቀዝቃዛ ውሃ የጠማን ሰው ነን አለው። ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣትና ሞት ለመሞት አንድ ነው ለኛ። እንዲያው ከዛ ይበልጣል ከውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ከዛ በላይ ነው ምን ወደው ሞት አለው። طيب يقول سعد والله نحن ما اعطيناكم ثمارنا عندكن انزا يهودوچ متو يهود بني قريظه بني النضير بني قينقاع محمد انيا كانتا غا اركد نارغ مكنياتم طورنت بتام تن نبر كنسو نا طورنت احزاب يمبالو ተሰብስበው ተሰብስበው አልመጡ 10 ሺህ ወታደሮች ከዛ በኋላ ለነቢያችን ያ መሐመድ እኛ እንግዲህ ካንተ ጋር ካንተ ታና የመዲናን ተምር ግማሹ ስጠን አሉት። ይውላችሁ እንግዲህ የመዲና መዲና አልሙናወራ በሙሉ በተምር ያለች ነበር ተምር ብዙ ነበር አይ ተምር ዛፍ እና ግማሹ የመዲና ተምር ስጠን እኛ ደግሞ እጃችን እንትን አንስተን እንሄድ አላቸው። አሁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ፈርተው ሳይሆን እስቲ የሰሐባዎቹ አስተያየት ልይ ብለው ያሰዓድ አሉት። ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ሰዓድ ኢብኑ ዙራራ ዑባደተ ኢብኑ ሳምት የተባሉ ትላልቅ የአንሳሮች መሪዎች አመጡና ምን ታያላችሁ አላቸው። ተመልከቱ እንግዲህ የእስልምና ጅግንነት እንዴት እንደነበር። አሁን ዑየይና የተባለው ተልኮ የመጣ እሱ ነው። ዑየይና ሃዛ ነቢያችን ቁጭ ብሎ ያሉ እሱ ደግሞ መጥቶ ከነቢያችን ጎን ለጎን ቁጭ አለና እግሩ ዘርግቶ ከነቢያችን ጋር ይናገራል። አንዱ ሰሃቢ መጣና ምን አለው እንትኑ ተወርዋሪ ጦር አነሳና እግሩን ሊበጥሰው ብሎ እንደዚህ ሲል ተው አሉት ነቢያችን ሰለላም። فقال هذا الصحابي يا يهودي قالوا نعم اجره نبياتين في زرقاو والله اجرهن قال سبسبكو بزيه غرادينو اجرهم قرطوا له دنغط اسوي منو قال اجر سبسبوا له هذا نبي الله هذا رسول الله انت نجس اجر سبسبه كذا بهلا نغغرو تجمره يا محمد قالوا تنزا يهودوش ግማሽ የመዲና ተምር ተሰጠናለህ እኛ ደሞ ያኒ እግራችን ሰብስበን እንሄዳለን አሉ። ነቢያችን ምን አሉ ያ ሰዓድ አሉት ምን ታያለህ አሉ። ሰዓድ ምን አለው ታውቃለህ ያ ረሱላህ አላቸው እነዚህ ፋንዲያ የሆኑ ሰዎች በኩፍር በነበርንበት ጊዜ በሽርክ ጊዜ እንኳን ለምነው ሁለት ኪስ አንድ ኪስ ተምር እየለመኑ ከኛ ይወስዱ ነበር። ተመልከቱ ነጋገሩ ሙሽሪኮች በነበርንበት ጊዜ የእንስሳ ደረጃ ያዝነው ጊዜ እዛ ጊዜ ውድቅ የሆነው በሽርክ የተጠለቀለቀን የአላህ ጠላቶች በነበርንበት ጊዜ አንድ ኪስ እንኳን አንድ ኪስ ተምር ለምኖ ከኛ ይወስዱ ነበር። فلما اعزنا الله بالاسلام الله سبحانه وتعالى በእስልምና ትላልቅ ሰዎች የማይደፈሩ ሲያደርገን አሁን በነፃ ነው እንድሰጣቸው። فقال والله يا رسول الله ليس نعطيهم الا هذا السيف سيف كون هنا مستقر تمر انكون عندي تمر انكون انسطاچو تملس ود اغره له والا عقرتك ايش معنى ذنبله تملس له يا اصحابي كون زي هودي ويم عقرتك يعني قد قتلتك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دسلاچو نافق قالوا ذلك نريد يهن نجر نبر كنا انت يمطبقوا هدوا لهچو لنزاي هودي ሂዱና ጦርነት ክፈቱ አሏቸው። ይውላችሁ ሀከዛ كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابه مع انه ነቢያችን ዛ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ከነሱ ነበሩ። ይሁዶች ግን ሶስት ቀቢላ ናቸው بني النضير بني قينقاع يعني قريظه የሚባሉ ሌሎችም ብዙ አሉ ተሰበሰቡ። لكن لب كدرق اجግነት ከመጣ ሌላ ሰው እንትን لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا تنصروا هم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا بهدبتكو بتام ودق سو نو بهدبت بوتا لك انت نو الا بحبل من الله وحبل من الناس ان كافروا انت كسوغا سممنت ارغه ويم الله يا الله قال لمثالي اهون مندنوم ترغو لمثالي اهل اديس ابا اسلاموچ نازريت يالو كفاروش كونونا بطرونت نازريت تكفتا باديس ابا اج كغباچ مندنوم يدرغو يا نازريت سوچ جبري كفلالو عند ولتنيا دمو ولي يتصافال ول يعني عهدنا عقد كونترات يتصافال كونترات يتصافو اسلاموچو بفلغوت نو كنيا سر لمونور كفلغاچو اندزي اندزي اندزي اندزي اندزي اندزي تبلو قول يتصافال ሁለቱም بدون يفرمالو ماتنو بزي حق الله يفلغو حقنا نبياتين يفلغوتنا اسلاموچو يفلغوت حق بزا سر لينورو يشلالو والا لينورو ايتشلوم ايه معناتنو الا بحبل من الله نعم يقاتلونكم يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من وحبل من الناس يعني هزبو إسلامو هزبو يفلقو الكيدان تقفتو يا الله قال تجمع ربت بزيه لنوريش لالو أذلاء هنو ودك هنو وردتني هنو لنوريش لالو يا أخوانا تسمر لاتشو نعم إسلاموش بلاين نت هنو إن الزاكا في روش بقراتشو سر هنو يعني قبري يكفروا لنورو يتشلالو على بلزيا لنورو يتشلم ضربت عليهم الذلة ودكت يتبالو وردت يتبالو براساتشو أسكمت أولا الله سبحانه وتعالى أينما ثقفوا بفلقوا مبوتا بيقنيو يقدلالو النزي إلا بحبل من الله قنك الكدان كتقبابو والكتسعفه بسلام من قست السر هنو كبروا لنورو يتشلالو أو حبل من الناس ويم حزبو يا وطاو حق دنبارغو بزرو كبرو لينورو يشلالو اما راساچو كف ارغو اسلمنا انتن يسدبو لينورو يشلوم وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبي الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان الله العظيم اندزي نبر اسلمنا اندزي نبر بيتش ادلم اندزي اندي هونو مفلقو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لنيا اسلمناون ياسركبه اندزي اندن هون كافيروچو دومو اندزي اندي هونو نبر يفلقو لكن اندزي هادلم يقول سبحانه وتعالى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار بزي انت كتاطقاچو ثم لا ينصرون انسو جربا ستونو ميششونجي ከእስላሞቹ ፊት ለፊት ጦርነት ሊከፍቱ አይችሉም አሁን ክርስቲያኖቹ እየሰሙ ናቸው ትልቁም ነገር ልንገራቸው ወንድሞች ክርስቲያኖቹ አሁን እየሰሙ ናቸው በዚህ ሩሚዮን ነገም በኦዲዮ ሊሰሙ ነው ታቃላችሁ ሊስቁ ነው ኡነታቸው ነው ቢስቁ ከነሱ ጋር እኔ ከነሱ ጋር ነው ያለሁት ክርስቲያኖቹ አሁን ካካካ ብሎ ይስቃሉ የዛለ ተባታቸው እስላም ደሞ የዙም ብሎ ነው የሚጫወው ሸህ ኢብራሂም ይላሉ ኡነተህ ነው ነው ብለው ونتهنا مكنياتهم أهون يالنو اسلام لذيهنا قر أن نبقى أوم ونتهنا لكن أهون سنقروا يكو أيهوت صحابة وچنا تابعوا وچو ينبروا بتقزينا اندن السن دنهون الله كالي قبالن اندن السؤال هنم سلذي بساك أبن يقبالن نعم والله لكن الله وان جندنا لهم الغالبون من معناتنا والله بسمي هون الى الله سبحانه وتعالى يني وتادروچنا اسلاموش ايشنفهم بصبرنا كتابون بمكتل سنن بمكتل اخلاص بمارق الدنيا بمطلات اخيرا بمودد كتواغو يمشيلاچو سو يلم يلال يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون በጣም በጣም ያኒ የሚያስጠይፍ ሁኔታ ነው ያለነውና ባካቹ ወንድሞችና እህቶች ሁሉ በሚችለው ምሁር ከሆነ በትምርቱ ኃይለኛ ከሆነ በኃይሉ ያኒ የወንበር ሰው ከሆነ የወንበር ያኒ ስልጣን ያለው በስልጣኑ ቀለም ያለው በቀለሙ ይህ የተጎዳው እስላማችን እስልምናችን እናርገው ይያልኩ የዛሬ ትምርታችን የዛሬ ተፍስራችን ሞክ بالنا حرقه ያለው ንዴታ ያለው በዚህ ጨርሰዋለሁ بس አደራ የምለው አሁን በጣም አደራ የምለው ምንድነው አሁን ያላችሁ ኡስታዞች አሁን ያላችሁ ሼኾች ችላ ትበሉት ጨምሩለት ግቡ تناقروا استي من والله يسازنال هازنون تكافلون بهازنو تكافلون تناقروا ونت ونت مصعب اللي ابن موسى اللي تذكرك اللي انان تستيجاتشون اوتو كاليلو دمو لا حول ولا قوة الا بالله يالاتشون بمولو ابو انيسي هون شيخوش يولوم اسلام فور اول هلوم ازيه اللو تناقروا